العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل حيث وقفنا. فين وقفنا؟ عند قوله وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه. طيب، نحن في باب الصلح الآن. قال وإن وضع رب الدين بعضه الحال، هكذا؟ طيب، إذا وضع رب الدين بعضه بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط أما التأجيل فلا يصح، هذا المعنى. طيب، لماذا؟ ما هو التعليل لذلك؟ لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، يعني من صحة الإسقاط. نعم، ولم يصح التأجيل. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أن الحال لا يتأجل، الحال لا يقبل التأجيل. نعم. وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم. إذن الصورة الثانية، لو صالحه عن 100 صحاح يطالبه ب100 صحيحة فصالحه على 50 مكسرة، مكسرة يعني مجزأة، فهو يقول إبراء من 50 ووعد في الأخرى. يعني إيش وعد؟ فين وعد؟ في جعل 50 الأخرى الصحيحة، جعلها مكسرة. هذا يقول يصح لأنه إبراء، لكن الإبراء كما قلنا وسبق أن الإبراء لا يكون بلفظ الصلح، الصلح لفظ معاوضة، والمعاوضة لا يكون في المال بعين المال. طيب، وإن صالح صورة أخرى الآن عكس ما سبق، وإن صالح عن المؤجل، تفضل. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة، يعني صورة ذلك المؤجل عنده 100 مؤجلة فيقول ادفع 50 حالة ببعضه حالا، 50 حالة وأبرئك من 50 الباقية، قال لا يصح. ثم قال إيش؟ لم يصح في غير الكتابة. أما في عقد الكتابة مع المكاتب فيصح، إن المكاتب يعجل البعض ويبرئه السيد من الباقي، ممكن ذلك. ليش؟ لماذا؟ لأنه نقول إن السيد والعبد ليس بينهما ربا، أصل المال العبد ومال السيد. طيب، تفضل. إذا لماذا لا يصح التعليل؟ علل ذلك بقوله لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. أيوة. وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. يعني يقصد وجه القول بعدم جواز ذلك لوضع وتعجل أنه لأنه يقول ضع وتعجل، يعني كأن صاحب الدين سيدفع 50 مقابل تعجيل الوقت. يعني طبعا المسألة فيها خلاف، ضع وتعجل مختلف في صحتها، تفضل. أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. انتهينا. إذن كل إبراء إسقاط، إبراء إذا كل إسقاط بلفظ الإبراء يصح، بلفظ الصلح ما يصح، وأما التأجيل والتعجيل فلا يتغير. أكمل. قال وأقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة أو على أن يبني له فوقه غرفة، أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح. ما يصح الصلح، ليش؟ لأنه صالح عن ملكه على ملكه أو منفعته. لاحظوا، أقر له بالبيت، ببيت الادعاء، قال صحيح لكن أنا ماني خارج من البيت، فنصطلح على أن أسكنه مدة معينة، ما يصح هذا. أو أبني غرفة في أعلى البيت وأسكن فيه، طيب، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته. طيب، إن فعل ذلك تبرعا يجوز، لكن بالقوة أقر لك بأن هذا البيت بيتك لكن ما أخرج، ما أعطيك بيتك إلا إذا أعطيتني مثلا غرفة في السطوح أو مكان أبني فيه وأسكن فيه، ما يجوز هذا. طيب، لكن لو تبرع صاحب البيت وقال أنا سأعطيك تسكن أو كذا بدون شرط ما في بأس، لكن إن فعل ذلك كان تبرعا. ما معنى تبرعا؟ إيش ينبني على كونه تبرعا؟ قال متى شاء أخرجه، هذا هو التبرع. وإن فعله على سبيل المصالحة، انتبهوا، معتقدا وجوبه عليه بالصلح، صاحب الدار يظن أنه هذا من حق الظالم هذا، رجع عليه بأجرة ما سكن. لو اكتشف بعد مدة أنه هو مظلوم وأنه هو سكن في بيته بغير وجه حق، له أن يأخذ الأجرة. قال رجع عليه وأخذ ما كان بيده من الدار، لأنه أخذه بعقد فاسد. طيب، صورة ثانية الآن. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي بأنه مملوكه، لم يصح. لا يصح. طيب، جاء للمكلف وقال خلاص قر لي بالعبودية، صالحه على كذا مقابل أن تكون أنت قر لي بالعبودية. أو يصالح امرأة على أن تقر له بالزوجية، قر لي بالزوجية ولك كذا. تفضل. أو صالح، أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح الصلح. لماذا؟ لأن ذلك الصلح يحل حراما، لأنه إرقاق، لأنه إرقاق النفس، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. كيف يقر على نفسه بالرق وهو مهرق، مهرقيق؟ أو المرأة تقر بالزوجية ليست زوجة. طيب. نعم. وإن بذلاهما، أي دفع العبد المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له، أي للمدعي، صلحا عن دعواه، صح. العكس صح، يعني هو ادعى أنها زوجته، تقول له من هي زوجتك؟ إلا زوجة. لا، من هي زوجة؟ في الأخير اتفق. طيب أعطيك المرأة، تقول له أعطيك مبلغ واتركني خلاص، لا تطالب بالزوجية، لها ذلك. ليش؟ لأنه مفتري عليها، يجوز لها ذلك. العبد كذلك، يقول له أنت عبدي، لا ماني عبدك. في الأخير اصطلح على أن يدفع له 1000 ريال ويترك الدعوة هذه. علل المصنف، قال لأنه لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. نعم. ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض. نعم. لأنه أكل لمال الغير بالباطل. إذن من يعلم منهم أنه كاذب لا يجوز له أن يأخذ العوض. طيب، مسألة جديدة. إذا قال نعم أقر لي بديني، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين، صح الإقرار، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره. نعم. ولا يصح الصلح. إذا ليس له أن يعطيه، قال أقر لي بديني 10,000 سأعطيك منها 5، أقر بال10,000، إذن لزمته 10 وليس له أن يأخذ 5. ليش؟ لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه. كيف ما تعترف إلا إذا أخذت مقابل؟ يجب عليك أن تعترف بغير مقابل، واشتراطك المقابل لكي تعترف ظلم أصلا، فلا يعتد به. طيب الآن انت ايوه، قال فإن أخذ شيئا رده. انتهى الكلام. الآن سيشرع في مسألة ايش، نضع عنوان جانبي في الهامش باء، النوع الثاني من صلح الإقرار، وهو صلح عن الحق بغير جنسه. صلح عن الحق بغير جنسه، احنا مر معنا قلنا ايش الإقرار، صلح الإقرار إما أن يكون عن الحق ببعض جنسه أو يكون عن الحق بغير جنسه. ما مضى كان عن الحق بجنسه والآن بغير جنسه، وذاك رقمنا بألف. تفضل يا شيخ. قال وإن صالحه عن الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فإن كان بنقد عن لا ما عندك صح، ما يجوز تعويضه صح، عندنا في النسخ صح، يعني إذا اعترف له بعين أو دين وعوضه بشيء آخر لكن يجوز له تعويضه صح. عرفت إيش يعني يجوز له تعويضه؟ نعم، يعني هروب مثلا من الربا. طيب، قال فإن كان، انتبهوا الآن، فإن كان بنقد عن نقد فصرف، إن كان نقد عن نقد فصرف، نعتبره صرف. يعني هو يطالب مثلا بذهب فتصالح على أن يعطيه فضة، إذن هذا صرف. طيب الشروط الصرف، شرط الصرف التقابض، فلا بد يحصل التقابض. وإن كان بعرض فبيع، يعني قال أطالبه بفضة فاتفقا على أن يعوضه بثياب، فهذا بيع. فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه، يعني في البيع، ويصح بلفظ صلح. ليش؟ لأنه هذا بغير الجنس، وما يؤدي بلفظ صلح وما يؤدي معناه، يعني ما كان في معنى الصلح. قلنا الصلح عقد معاوضة، وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة، يعني هو يطالبه بذهب فصالحه على أن يعطيه البيت يسكن فيه مدة سنة، إذن إجارة، كأنه أجر له الدار مقابل هذا الذهب. وإن صالحت المرأة المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ذلك، صار هذا المال اللي أقرت به هو مهر، كأنه صار هو مهر له ويكون صداقا. طيب، وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين، يعني هو يطالبه مثلا ب1000 ريال فقال خلاص أنا أعطيك بدل ذلك تمر، لكن بعد إيش؟ بعد شهر. نقول لا، هذا إيش؟ دين بدين. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة، اكتبوا ويصح على وجه الإبراء، أظن كلام هذا تقدم. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم، يعني بشيء معلوم، هذا نقول للحاجة لذلك. كيف الصلح عن مجهول تعذر علمه؟ يعني قال له مثلا أنا أقرضت كمال، ما أعرف كم هذه الفلوس، ما أتذكر، لكن أنا أفتكر أخذت مني فلوس وأطالبك بدين، في دين طلبت مني وأخذت مني وكذا، كم هو لا أذكر، ما أعرف كم. فيمكن الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بشيء معلوم، فالصالح معه قال طيب خلاص أعطيك بدل هذا المال أعطيك ساعة معلومة، خلاص صح ذلك. ليش طيب صح ذلك؟ للحاجة، لأنه تعذر علمه الدين هذا. قال فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول، فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول، يعني لا يصح كالبراءة من المجهول، لا يصح صورة ذلك. قالوا مثلا كصلح عن حصة في تركة قبل معرفة قدرها، يعني مثلا على سبيل المثال مات الرجل ترك تركة، الزوجة لها الثمن في هذه التركة، هي تعرف أن لها الثمن لكن لا تعرف كم مقدار الثمن، واضح؟ ما تعرف كم مقدار الثمن، والثمن هذا كم حيطلع لها، 1000 ريال ولا 100,000 ريال ولا 10,000 ريال، ما هو معلوم. فهذا مجهول، لكن يتعذر علمه أو لا يتعذر علمه؟ لا يتعذر علمه، نروح نشوف التركة كم، بخلاف أنه دين قديم ونسي، أو دين كان مسجل في الدفاتر وحرقت الدفاتر هذه أو ضاعت فما عاد نعرف كم هذا الدين. فإن لم يتعذر علمه فلا يصح، هذا معناه فكبراءة من مجهول. طيب، إذن لا يصح. أكمل يا شيخ. فصل. القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله أي يجهل ما ادعى به عليه، ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وصححه الحاكم. نعم، وطبعا احنا قلنا إنه الصلح على الإنكار كذلك، إما أن يكون بجنسه أو بغير جنسه. تفضل. ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو إقراض فأنكر، أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. طيب، ادعي عليه بوديعة أمانة، أو ادعي عليه أنه فرط في الأمانة وهذاك منكر، ادعي عليه بالوديعة فأنكر الوديعة، أو ادعي عليه بأمانة فأنكر الأمانة، أو ادعي عليه بقراض يعني مال مضاربة، أعطيتك مال تضارب فيه، فين هذا المال، فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح. نعم، وأيوه، وهو أي صلح الإنكار، الشرح مقصود الشرح الكبير، الشرح الكبير على المقنع لابن أبي عمر، قال وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع ضع ألف لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده يرد معيبه هذا اللي ينبني على كونه بيع أنه يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض طيب ويفسخ الصلح طيب يرد المعيب ويفسخ الصلح لو حصل فيه عيب يعني له خيار العيب لأنه بيع كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا بشفعة يعني نقول إحنا هو للمدعي بيع ما معنى كونه بيع معناه سيدخله خيار العيب ويدخله الشفعة حق الشفعة يدخله حق الشفعة لأنه بيع أنتوا فهمتوا المسألة هذه ولا لا لو صالحه على المدعي الآن أخذ شيئا هذا الشيء لو كان فيه شراكة فيدخل فيها الشفعة الشفعة باب الشفعة سيأتي فيما بعد لكن للشريك أن يطالب بهذا الحق الذي فيه الذي له فيه حق شفعة المهم يأخذ أحكام البيع طيب وإن صالحه ببعض عين المدعى به هنا نقول إيش نكتب صلح الإنكار عن العين أو عن الحق بجنسه يعني ما سبق بغير جنسه وهذا سيكون بجنسه وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر فهو أكتب أي المدعي فيه كمنكر أكتب فيه إبراء لا بيع فهمنا الكلام إذن إن كان صلح الإنكار عن الحق بجنسه فهذا إبراء في حق الاثنين وإن كان بغير جنسه فهو بيع في حق المدعي وإبراء في حق المدعى عليه قال والصلح للآخر المنكر إبراء طبعا كلام الماتن يعود لما سبق اللي هو قوله إيش للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة ثم قال وللآخر إبراء يصير هو للآخر يا مشايخ إبراء في بالنسبة للآخر هو اللي هو من المنكر في حقه إبراء في أي صورة إذا كان عن الحق بجنسه ولا بغير جنسه أو في الاثنين وأما المدعي هو الذي يكون إن كان بجنسه فإبراء وإن كان بغير جنسه فيعتبر صلح قال إبراء لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض هذا الكلام بالنسبة للمنكر المنكر نقول هو في حقه إيش إبراء لأنه في الحقيقة هو لا يعتقد إنه هذا المبلغ الذي يدفعه له مقابل ما يعتقد إنه هذا عوض عن شيء لأنه لا يعتقد إنه أصلا يستحق شيء طيب ليش يدفع لكي ينهي الخصومة فقط طيب افرض أنه كان أحدهما كاذبا فما الحكم تفضل وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا طبعا لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل نعم وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه ويصح الصلح ليش لا يرجع عليه لو أنه أجنبي لو صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه الآن أنت تطالب واحد تقول أنا أستحق عندك 1000 ريال وهو ينكر جاء طرف ثالث وأعطاك 1000 ريال وأنهى الخصومة ممكن ذلك طيب هل للطرف الثالث أن يرجع على المنكر يقول هات 1000 ريال أنا دفعت عنك ليش أمس قلنا هذا الكلام ليش لأنه متبرع واضح لم يرجع عليه يعني على المنكر تفضل ويصح الصلح عن قصاص وسكن دار وعيب بقليل وكثير ولا يصح الصلح بعوض طيب يعني يصح الصلح يقول عن قصاص لو استحق القصاص يمكن يتصالحه يقول أعطيك 1,000,000 ريال بس تنازل عن القصاص طيب وسكن دار وعيب بقليل أو كثير يعني عيب في البيع يمكن يتصالح، ما في مشكلة. نعم، ويصح الصلح ولا يصح ولا يصح هنا ولا يصح ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما. رقموها بالله، عن حد، حد سرقة واحد، وقذف اثنين، أو غيرهما يعني زنا أو شرب خمر. تفضل. لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه ولا يؤول إلى المال يعني، ولا عن حق شفعة. هذا الثالث. أو خيار، أو خيار هذا الرابع، حق الخيار هذا الرابع. إذا لا يصح الصلح عن هذه الأشياء اللي هو الحد وإيش وحد القذف وحق الشفعة والخيار، يعني أسقط خيارك مقابل كذا، ما يصح. التعليل، ما هو التعليل لذلك؟ علل المصنف فقال لأنهما، أيوة، لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ في الشفعة والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. نعم، واضح هذا الكلام. يعني هذه الأشياء لم توضع للمعاوضة، هذه مصلحة فما تستغلها للمعاوضة، هذا معناه. وأما الحدود لا، لأنها ليست أموال أصلا. طيب، باقي الخامس. ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. نعم، واضح. يعني يقول أترك الشهادة وأعطيك 1000 ريال، ما يصح ذلك ولا يجوز العوض فيه. تفضل. وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد. نعم. العوض. وكذا حكم الحد، أي حد القذف. اقتل حد يعني القذف، والخيار، والخيار يعني تسقط، يعني ليس. نعم. طيب، إذا صالح وأخذ عوض، معناه أنه ليس له مال غرض في الشفعة، وليس له غرض في حد القذف، لأنه حق حد القذف هو حق آدمي، يعني يقام بطلبه، معناه هو ليس له غرض في القذف، في حد القذف يعني. طيب، فتسقط الشفعة، وكذا الخيار، معناه أنه لا يريد الخيار ما دام طلب فيها مال ويرد المال. طيب، أكمل يا شيخ. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه. إلى ذلك يعني، كيف صالحه؟ فهمت المسألة؟ يجري على أرضه ماء، مثلا عنده أرض زراعية وبجواره أرض زراعية، فمن جاره يحتاج إلى مرور الماء في أرضه، فتصالح على أن يعطيه مبلغ مقابل مرور الماء في أرضه، يجوز ذلك. طيب، إيش نعتبرها؟ نعتبرها إجارة أو نعتبرها بيع؟ يمكن هذا ويمكن ذاك. طيب، متى؟ قال فإن كان بعوض مع بقاء ملكي فإجارة. فإجارة، وإذا كان بعوض وإلا فبيع، يعني إن لم يكن مع بقاء ملكي فبيع، معناه أنه اشترى هذا المكان الذي يمر فيه الماء. تفضل. ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. نعم، ما يعني هو الآن إجارة، يعني يقول أنا سأسمح بالماء يمر لكن الأرض لي أنا ما هي لك، فيسمح بهذا، فنعتبرها إجارة، لكن هذه إجارة ليست محددة المدة، والأصل في الإجارة أن تحدد المدة، إذن هذه مستثناة نصححها مع عدم تحديد المدة. طيب، ويجوز شراء ممر في ملكه، إيه؟ وموضع في حائط يجعله بابا، إيه؟ وبقعة يحفرها بئرا. نعم. وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، ويصح فعله صلحا أبدا. هذه الصور تصح في البيع وتصح في الصلح، اللي هي إيش؟ شراء ممر في الملك، ممر، بس أنا ممر في دار أو ممر في أرض، ومكان موضع في الحائط جدار حق الجار، بس أبغاك أفتح فيه باب في جدارك، أو بقعة يحفرها بئرا، أو بيعني السطح أبني عليه بناء محدد. قال ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة. واضح، يصح فعله أبدا، ويصح يعني على طول، على الأبد، على التأبيد، أو لمدة معينة. طيب، تفضل. وإن حصل مسألة جديدة الآن، تكلم عن الجيران الآن. جارك عنده شجرة، شجرته لها غصن دخل في هواء أرضك، ماذا تفعل؟ ما الذي يجوز لك وما الذي لا يجوز لك؟ وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره، طيب، في هواء غيره الخاص به أو المشترك، يعني ملكك الخاص أو ملكك المشترك مع غيرك. تفضل. أو حصل غصن شجرته في قراره، يعني في أرضه، أيوه. أي قرار غيره الخاص أو المشترك، أي في أرضه. طيب. وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا، نعم، إما بقطع أو ليه إلى ناحية أخرى. طيب، من الذي يزيله؟ صاحب الجار يعني. طيب، فإن أبى، فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن وإلا يمكن فله قطعه. معناه أنه لا يبدأ بالقطع وإنما يبدأ باللي، يلوي هذا الغصن ويرد على أرض جاره. طيب، فإن تعذر ذلك قطعه. تفضل. لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاء، لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، نعم. ولا يفتقر إلى حاكم، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، ما نحتاج إلى قاضي يحكم بهذا. طيب. ولا يجبر المالك على إزالته لأنه ليس من فعله. يعني كيف؟ لو المالك الجار قال ما أبغى أزيله، لا أريد أن أزيل الغصن هذا، نجبره؟ ما نجبره، وإنما نتجه للغصن نلوي أو نقطعه إذا تعذر. بس تفضل. وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمينه. فهمت المسألة؟ لأنه لا يبدأ، قلنا بالإتلاف، يبدأ باللي. تفضل. وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز. ها، لو قال له الجار خلي الغصن في هوائك وأعطيك مبلغ، قالوا لا يجوز. ليش ما يجوز؟ تعليل ذلك، قالوا لأن الغصن الرطب يزيد واليابس ينقص، يعني يقصدون أنه ما هو محدد بالضبط الغصن كم، ما هو مقداره، ييبس وينقص ويزيد بالرطوبة واليبس. واختار الموفق وابن حامد وابن عقيل صحة الصلح، يعني هذه المسألة تحتمل ترى، يعني لو قيل بجواز الصلح كان صحيح. طيب. وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. جائزا اكتبوا لا لازما، صح جائزا يعني لا لازما، إذا اتفق أنه طيب الثمرة تكون بيننا يمكن ذلك، لكن صاحب الشجرة يمكن في أي يوم يبطل يلغي القرار هذا ويقول لا ما لك شيء، سألوي الغصن وأدخله عندي. أكمل يا شيخ. وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. نعم، ما معنى إيش يسوي فيه؟ يعني مثل الغصن، يعني المفروض أول شيء صاحبه يزيله، واضح، وإلا أزاله هو، يزيل الشجرة وإلا أزالها مالك الأرض. تفضل. انتقل الآن إلى الجيران، أو يتكلم الآن على الدرب اللي يسكنون في الطرق النافذة وفي الطرق غير النافذة. طيب، طريق النافذ، الدرب النافذ، ما الذي يجوز فيه؟ عارفين الطريق النافذ؟ ها؟ أكثر الطرق الآن نافذة، لكن أحيانا يكون الطريق زجاج خاص ينتهي مسدود، خاص ب ها؟ لا تكلم على العماير، راح يكلمنا على الحياة العشوائية اللي قبل التاريخ، مو العماير. زقاق يكون في مجموعة بيوت في هذا الزقاق وينتهي، فهذا الزقاق يكون عليه أبواب، أهل الزقاق هذا لهم أبواب على هذا الزقاق خاص بهم، فيقال هذا إيش؟ مشترك. طيب، خلينا نتكلم أول شيء عن الدرب النافذ. تفضل. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين. إذن اللي يكون بيته على درب نافذ يمكن أن يفتح الباب، طيب يبغى يغير الباب، يفتح باب ثاني، يفتح باب ثاني، يبغى ينقل الباب من أول الأرض لآخرها ينقله، ما في مشكلة. لكن ما الذي لا يجوز؟ قال ولا يجوز رقم هذه التي لا تجوز، أربعة أشياء لا تجوز. تفضل. ولا يجوز إخراج روشن. روشن إيش الروشن؟ اللي هو على أطراف خشبة أو نحوه مدفونة في الحائط، يعني أشبه اليوم بإيش؟ ها؟ بالبلكونة مثلا. طيب، ما يخرجها، هو المقصود أنه ما يخرجها على الشارع، لكن لو كان سيخرجها في ملكه يكون هو ما بنى على حد الأرض، هو مرتد وعنده ارتداد، فأخرج الروشن في ملكه ما في مشكلة. طيب، أكمل. ولا إخراج ساباط، هذا الثاني. ما هو الساباط؟ الساباط زي الكبري، يعني اقرأ وهو المستوفي وهو المستوفي للطريق كله على جدارين. نعم. ولا إخراج دكة بفتح الثالث. الدكة الثالث وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم، يعني دكان أو دكة يجلس عليها مما يخرجها في الشارع، لكن لو في ملكه له ذلك. تفضل. ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة. الميزاب اللي يصرف الماء، يصرف الماء، يصرف المياه. طيب تفضل. إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر، لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. يعني معناه اليوم لابد من إذن البلدية. تفضل. ولا يفعل ذلك، أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك غير نافذ. إذن لا يجوز هذا الفعل، يعني هذه الأشياء يقول أيضا لا تجوز، لا في الدرب النافذ ولا تجوز في ملك الجار، يفعلها مع جاره اللي على اليمين أو على اليسار، لا يصح ذلك إلا بالإذن، ولا في درب مشترك اللي هو الدرب غير النافذ. طيب. بلا إذن المستحق اللي هو من المستحق بالنسبة لملك الجار، الجار، وبالنسبة للدرب المشترك أهل الدرب. تفضل. بلا إذن المستحق أي الجار أو أهل الدرب، لأن المنع لحق المستحق. نعم. فإذا رضي بإسقاطه جاز. نعم. ويجوز نقل باب في درب غير هذه مسألة جديدة، هل يجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله؟ قال بلا ضرر، لا إلى داخل، إن لم يأذن من فوقه، يعني من بالداخل، ويكون إعارة، طبعا يعني إعارة لازمة، إذا أذنوا إعارة لازمة ما يرجعوا. فهمت الصورة كيف؟ الآن نتكلم عن الدرب المشترك. يقول في الدرب المشترك يمكن أن تفتح باب، يعني لنفرض أن بابك داخل الدرب فيمكن أن تفتحه للخارج، لكن لا تفتحه للداخل. ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله، يعني إلى أول الدرب، مش إلى جهة الانسداد، إلى جهة الانفتاح، إلى أوله بلا ضرر ما لم يكن في ضرر على الجيران، لا إلى داخل. لكن ما يفتح باب، أنتوا فهمتوا داخل وخارج؟ يعني أفرض أنه هو له على هذا الدرب له 10 متر، بيته 10 أمتار، واجهة البيت 10 أمتار، وكان الباب في المتر الأول أو في المتر الثاني، هل له أن ينقله إلى المتر العاشر أو الثامن؟ فهمت الفرق؟ ينقله أم لا؟ إذا نقله إلى العاشر معناه أنه فتح في داخل الدرب، فليس له ذلك إلا بإذن الباقين، لأنه هو حد الباب، ما كان داخل الباب هذا ليس له، هذا من حقوق الجيران، هذا المقصود. طيب لو كان بابه أصلا في المتر العاشر فأراد أن يقدمه يجعله في المتر الأول، يعني جهة بداية الدرب، له ذلك. طيب أكمل. قال لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، اكتبوا أي بالداخل، ويكون إعارة، اكتبوا لازمة، يكون إعارة، يعني إذا أذنوا يكون إعارة لازمة ما يقدروا يرجعوا فيها، إلا إذا سد الباب يحتاج إلى إذن جديد. أكمل يا شيخ. وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور، وله منعه كدق وسقي يتعدى. يعني إيش؟ ما هذه أمثلة، إنه يجعل بيته حمام، حمام يعني يخلي مكان للاغتسال ويجوا الناس يغتسلوا فيه، أو رحى أو تنور ويمنعه، أو يجعله مكان للدق زي حدادة، يجعله مكان حدادة، أو مكان للسقي ويتعدى ضرره، يقول هذا لا يجوز، إذا تعدى ضرره لا يجوز. والصور كثيرة، ممكن مثلا اليوم يجي في عمارة ويسكن فيها عزاب مثلا في وسط عوائل، هذا ضرر، وهكذا. طيب. وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح، يعني أو جدار مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. طيب طبعا إذا كان جدار الجار أو الجدار المشترك لابد أن يستأذن الجار، أو يفتح فيه طاقة أو يفتح فيه باب، أو يضرب وتد أو نحو إلا بإذنه. أكمل. وليس له وضع خشبة على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، فيجوز. فيجوز إذا لم يمكن التسقيف. ما هي الضرورة؟ هو الآن بين الضرورة، قال فيجوز، بين الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، ولا ضرر على الجار، ولا ضرر على الجار. لحديث أبي هريرة، نعم لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. وكذلك حائط المسجد وغير المسجد كحائط اليتيم كذلك، يعني ليس له أن يضع خشبه على جدار. عارفين إيش يعني خشبه؟ مقصود الآن خشب السقف، يريد أن يسقف، يسقف الغرفة، فيحتاج أن يضع السقف على جدار، ما في إلا جدار الجار. هذه ضرورة، هذه ضرورة. طيب لو كان جدار الجار لا يتحمل، لا ما يجوز هذا. إذن إذا كان لا ضرر وهو محتاج ليس له حل آخر، فعند ذلك يلزم الجار أن يأذن. يعني طيب لو كان جاره مسجد أو جار البيت هذا اليتيم، كذلك يضع سقفه على جدار جاره ما لم يضر. تفضل يا شيخ. فيجوز، قال يجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. يقصد مين؟ جاره يعني جار المسجد أو الحائط اللي هو لليتيم. تفضل. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه. اسمع الآن يتكلم عن جدارهما المشترك، الجدار المشترك بين الجار وبين الجارين، يعني جدار بينهم مشترك، انهدم الجدار، من الذي يبني؟ احدهما ام كلاهما؟ كلاهما طبعا. طيب لو واحد فيهم ماطل يلزم، لانه هذا الجدار لمصلحه الاثنين. نفس الكلام السقف، نفس الكلام الجدار اذا لم يسقط لكن خيف سقوطه، فاذا يهدم ويبنى على نفقه الاثنين، كلاهما مستفيد. الان اعيد المساله. واذا هدم جدارهما المشترك، جدارهما المشترك او سقفهما او خيف ضرره بسقوطه، فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه، اجبر عليه ان امتنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فان ابى اخذ حاكم من ماله وانفق عليه، وان بناه شريك شركه بنيه رجوع الرجع. طيب اذا بناه الشريك في جدار مشترك بنية رجوع رجع، طيب وإن بناه تبرعا ليس له أن يرجع. طيب أكمل. وكذا النهر والدولاب والقناة والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة، ولا يمنع. لا مسألة ثانية، يقول كذلك النهر، لو النهر احتاج إلى إصلاح، أو الدولاب الذي تديره الدواب عشان تسقي الأراضي احتاجت إلى إصلاح، أو القناة اللي هي يعني مجرى للمياه إذا احتاجت إلى عمارة ومشتركة، هي تسقي أراضي كثيرة، فبعضهم ما يريد أن يعمرها، يبغى الثانيين يماطل عشان الثانيين يعمروها، يجبرون. فهمتوا المسألة ولا لا؟ طيب زي اليوم مثلا، أحيانا مصالح الناس تقتضي مد كهرباء أو تمديد مجاري مثلا، فبعضهم ما يريد، يبغى الثاني يمدد المجاري بعدين هو إيش يشبك فيها. المفترض أن الجميع يلزمون إذا كانت هي على نفقتهم، معنى ما تصير على نفقة واحد فيهم، على نفقة الجميع. طيب ولا يمنع شريك من عمارة، يعني لو الشريك الأول رفض البناء الثاني يبني ويطالب ولا يمنع، فإن فعل فالماء على الشركة. أيوة يعني عمر الشريك، فالماء بينهم على نظام الشركة ما يختلف، يبقى الماء بينهم، لكن يطالب بقيمة ما دفعه أو نصف ما دفعه أو بحصة التي تلزم الشريك. طيب تفضل. وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. نعم، يعني أعطوها لشخص قالوا أنت عمر هذه القناة اللي هي مجرى الماء، وسير نعطيك يوم في الأسبوع مثلا، يجوز ذلك. مسألة أخيرة تفضل، وهي ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذن هدم. يعني المقصود الآن جيران في أدوار، يسكنون في أدوار، في الدور الأرضي والدور الثاني وممكن يكون الدور الثالث، طيب إذا خرب الدور الأرضي من اللي يعمر الدور الأرضي؟ ساكنوه. ها؟ قال من له علو يعني الدور الثاني مثلا لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم السفل، بل يجبر عليه مالكه. إذا مالك السفل هو الذي يلزم به، ويلزم الأعلى اللي هو في الدور الأعلى يلزمه سترة تمنع مشارفة الأسفل، مجرد أن يبني سترة عشان لا يشوف من كان تحته لا ينكشف. فإن استويا الآن ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، وهذا متصور في الجارين مثلا، لو كان واحد فيهم أعلى من الثاني فيبني يلزمه أن يبني جدار يمنع النظر، لكن إذا كان الجاران متساويين فإن استويا يعني في العلو اشتركا في بناء السترة. طيب انتهى الوقت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.